أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محروم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صر فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء والسماء ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا يومهم الذي يوعدون.